لقد قلنا إذا شطط فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وتعجمت إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه

قالوا ربكم أعلم بما لبثتم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعته وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ويقولون سبعة ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ولا تستفت فيهم الله الرابع هم كلبهم ويقودون خمسة سادس هم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن هم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا الله قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم بئس الشراب

فضيلة الشيخ أنصر سعيد مسلم القارئ لخطوط تليفون 750-373 خطوط. أن الأجهزة الصوتية ناقية والأنوار الظاهرة متمثلة في الأنوار البائرة إدارة عطية السيد أبو عطية العطاء. أن الفراسة الكبرى إدارة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده جبرين تليفون 366 مبروك. ولنا لقاء آخر إن شاء الله إذا كان في العمر بقية مع القرآن الكريم عقد آذان الإنسان.